ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج قليلا ما تذكرون وكم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة Yeah. فَلَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أولئك ينالهم نصيب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أيه.

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي إنهم كانوا

قد جاءتكم بينة من ربكم تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وأمطرنا عليهم مطرا فانظر لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكيف آسى على قوم كافرين؟ وما أَلَّوْ لَا

أريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قال نعم وإنكم لمن المقربين فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف فتعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك سنقتل أبناءهم

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي Oh. سأريكم دار الفاسقين. Yeah. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء صاروا

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى Mm-hmm. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها يسألونك كأنك حفي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما ولا يستطيعون

إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ سبحوا